وتناول قصة إبراهيم فيها لم يكن عن طريق يعني وقائع ذات جاذبية في القصص بقدر ما هي محاورات ومجادلات في قضية التوحيد وبيان هذه القضية بأوضح بيان ونبذ عبادة غير الله سبحانه وتعالى وإبطال عبادة الأصنام والكواكب وغيرها من المخلوقات وبيان محاجة إبراهيم لقومه وما نصره الله عز وجل وأيده به من الحق حتى ظهر على قومه بالحجة والبيان أعظم ظهور ورفعه الله سبحانه وتعالى درجات من أجل إقامة الحق ومن أجل إقامته للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن أجل إظهاره لحجج الحق. ولذلك نقول أنه ليس من تفاصيل يبحث عنها فوق التفاصيل التي ذكرها القرآن، ولكن يحتاج إلى تدبر الحجج. وأنت ستجد في كل مرة في مرات هذه المناظرة يستدل إبراهيم عليه السلام بطريقة خفية تصل إلى القلوب، وإن كانت لا تصدم العقول بالمخالفة المباشرة وإنما تأخذها أخذا رفيقا رقيقا إلى الحق لمن أراد أن يهتدي إليه. في كل مرة يستدل بما يجب أن يكون من صفات الإلهية على استحقاق الرب سبحانه وتعالى وحده للعبادة، وبفقد المخلوقات الأخرى التي تعبد من دون الله للصفات الإلهية وأنها لا تستحق أن تعبد. فلا أحب الآفلين، ثم لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. قال في المرة الثالثة هذا أكبر، هذا ربي هذا أكبر. فستجد في ذلك أنه لابد وأن يكون الإله محبوبا من كل وجه، لا يمكن أن يغيب عابده عن محبته، وإلا فإنه لا يستحق أن يكون معبودا. لا يمكن أن يأفل وأن يغيب ولا أن يترك عابده محبته، لأنه قد فطر على الميل إلى إلهه الحق لا يستغني عنه طرفة عين. وهذه الفطرة هي من أعظم الأدلة على الوحدانية عند أهل الإيمان، وذلك أنهم يجدون أنفسهم مأخوذة حنيفة مائلة إلى الله سبحانه وتعالى، يبحثون في كل وجه فلا يجدون، لأنهم لا يحبون، فطروا على أنهم لا يحبون من يغيب ومن ينقص ومن يعجز، فطروا على محبة الإله الذي يستحق صفة الإلهية كاملة لا نقص فيها. وفي الموضع الثاني بين أن الإله لابد أن يكون هاديا، يستحيل أن يكون في غيبة عن خلقه الذين خلقهم، كما هي عقيدة الفلاسفة وعقيدة كثير جدا ممن يثبتون وجود الله في العالم لكن ينفون شرعه. وكذلك كان المشركون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أكثر العالم اليوم ممن يثبت وجود الله كاليهود والنصارى، لا دخل لهم بقضية التشريع الإلهي، إنما يثبتون وجود الله على ما يشتهون ويريدون، وحياتهم يشكلونها كما يريدون. بل لو تأملت أن حقيقة الصراع بين أهل الإسلام والكفر وبين أهل الكفر من الغرب ومن والاهم ومن على طريقتهم في قضية طريقة الحياة ومرجعيتها، فهل نهتدي بهداية الله أم أن نكون أحرارا فيما نأتي ونذر نعيش حياتنا على ما نختار وعلى ما تريد أهواؤنا والعياذ بالله. قضية هي قضية خطيرة فعلا في الصراع بين الحضارتين، أو بين الحضارة أهل الإسلام وبين سفول أهل الغرب والعياذ بالله. والشرق كذلك، يعيش الناس حياتهم بلا هداية، ويستحيل في فطرة الإنسان أن يكون إله بلا هداية، إله لا دخل له بعابديه ولا بمن خلقهم، كيف يكون ذلك؟ بل ضال أعظم الضلال من لم يهتدي بهداية الله. فكيف إذن تترك شريعته، وكيف تترك هدايته في أمر الاعتقاد والعبادات والأعمال والأخلاق ونظم حياة البشر كلها؟ لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. ثم لا بد أن يكون الإله هو الأكبر من كل شيء. إذا كان تبين أن الشمس ليست أكبر، بل هناك ما هو أكبر منها وأعظم منها، وأنها تغيب وتأفل وتصغر وتضعف بالنسبة إلى طوائف من الناس لا يصلها، لا يصلهم نورها، لابد أن يكون الإله هو الأكبر. فالله أكبر سبحانه وبحمده. لو تأملت الحجج المتضمنة في هذه الآيات، مع أنها لم تتضمن قصة يعني عجيبة أو مواقف مستغربة يحب الناس أن يستمعوا إلى القصة وبعدين وبعدين، لا ليس فيها ذلك، ليس فيها حبكات بشرية ولا من صنع من يدخل في القصص الإلهي ما يظنون أنه يحتاج إليه من الحبكات. فاليهود والنصارى ومن ينقل عنهم كثير الاهتمام بهذه الحبكات، وكثير الاهتمام بالسؤال عن التفاصيل، وقد شغلوا كثيرا من المسلمين أيضا وراءهم بمثل هذه التفاصيل. ونحن أحوج ما نكون إلى أن نتدبر آيات القرآن، ونتدبر ما تضمنته من الحجج الباهرة ومن الأدلة القاطعة التي تفتح للقلوب عيونا تدرك بها حقائق الأشياء، وترى بها ملكوت السماوات والأرض، وتصعد بها، تصعد بالقلوب عن حجز الدنيا التي تجعل الدنيا ضيقة وتجعل الأرض كبيرة وتجعل الحياة الدنيا هي نهاية المطاف. كل حجز الدنيا هذه تجعلك ترى الأشياء على غير حقيقتها. فإذا ارتفعت ورأيت الملك، ملك الله في السماوات وفي الأرض، أيقنت وشهدت من جنس ما شهد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وارتفعت الأرواح عاليا رغم أن الأرض قد يكون فيها قيود والبدن قد يكون مقيدا، لكنه يقفز فوق هذه الأسوار، بل يرتفع فوقها تماما، ليس فقط يتخطاها حتى تصبح صغيرة جدا. هذه الحجز وهذه الأسوار وهذه الأفكار وهذا الأمر الدنيوي يصبح كاللعبة عندما تصعد عاليا وتشهد ملكوت السماوات والأرض، وأن الله هو الملك الحق، وأن ملكه في السماوات وفي الأرض. وهنا يصغر في حس الإنسان ما عند الناس، يصغر في شعور المؤمن قوى الناس وإمكانياتهم وتهديدهم ورجاؤهم وخوفهم، بل يضمحل ذلك في النهاية حين تصبح الأرض كلها كذرة. وذلك لا يحصل إلا بالارتفاع، كما أننا عندما نصعد فوق مدننا وفوق بلادنا نراها صغيرة جدا، يمكن أن ترى مثلا مصر من أولها إلى آخرها من طائرة عالية الارتفاع، ترى حتى نهر النيل من أوله إلى آخره تقريبا، ولو صعدت أكثر لا رأيت القارة الأفريقية كلها مثلا صغيرة جدا، ثم بعد ذلك لو أكثر وأكثر ترى الكرة الأرضية بل والمجموعة الشمسية بل والمجرة، تصبح الأرض بمن عليها أقل من ذرة. وذلك في الحقيقة يعني كمثل، المؤمن يحصل له ذلك دون أن يركب سفينة فضاء ودون أن يصور ذلك بالأقمار الصناعية، ولكن بأن يشهد ملك الله عز وجل. والقرآن يأخذ بقلب المؤمن ليريه ذلك ويرى الأدلة القاطعة على هذه الحقائق يقينية فعلا لا تردد فيها ولا شك. فكل مسألة من هذه المسائل ضرورية غاية الضرورة في تحقيق اليقين والإيمان للمؤمن. ولذلك هذه السورة أصلا سورة الأنعام متميزة تميزا يعني واضحا في تأكيد قضية الإيمان وفي تناول قضايا العقيدة. وجاءت قصة إبراهيم فيها كما ذكرنا، وما بعد ذلك من الآيات أيضا ليس فيها ما في المواطن الأخرى من قصة القرآن من تفاصيل قصته. يعني لم يذكر في هذه القصة في سورة الأنعام، لم تذكر في هذه الآيات قصة إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار، ولم تذكر قصته مع الملك النمرود مثلا، ولم تذكر قصته مع ملك مصر، ولم تذكر وقعت له وقائع متعددة، وكلها لم تذكر في هذا الموطن. إنما ذكرت هنا الحجج والمناظرات والمجادلات التي جادل بها قومه. قال الله تعالى: وإذ قال، تقديرها واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه آزر. قال ابن كثير رحمه الله: قال الضحاك عن ابن عباس. طبعا الضحاك عن ابن عباس اسناد ضعيف منقطع. قال الضحاك عن ابن عباس إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر، وإنما كان اسمه تارح. رواه ابن أبي حاتم. الحمد لله أنه ضعيف عن ابن عباس. وروى أيضا عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يعني بآزر الصنم. وأبو إبراهيم اسمه تارح، وأمه اسمها مثاني، وامرأته اسمها سارة، وأم إسماعيل اسمها هاجر، وهي سرية إبراهيم، يعني الأمة التي كان يطوها. وهكذا قال غير واحد من علماء النسب أن اسمه تارح. وقال مجاهد والسدي: آزر اسم صنم. قلت: كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنم، يعني سمي باسم الصنم، فالله أعلم. وقال ابن جرير: وقال آخرون: هو سب وعيب بكلامهم بلغتهم، ومعناه معوج، ولم يسنده ولا حكاه عن أحد. وقد قال ابن أبي حاتم: ذكر عن معتمر ابن سليمان قال: سمعت أبي يقرأ: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قال: بلغني أنها أعوج، وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم عليه السلام. ثم قال ابن جرير: والصواب أن اسم أبيه آزر. ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه تارح، ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان كما لكثير من الناس، أو يكون أحدهما لقبا، وهذا الذي قاله جيد قوي، والله أعلم. كما ذكرنا أمر بني إسرائيل ومن ينقل عنهم، طبعا هي كما ذكرنا لم تثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، كلها بلاغات. يقول: ذكر عن معتبر بن سليمان، سمعت أبي يقول، أنا قلت أبي هي خطأ، سمعت أبي هو سليمان، وبلغني. انقطاع بين الضحاك وبين ابن عباس. ولو كان حتى فيمكن أن بعض الصحابة ربما نقل عن بعض أهل الكتاب مما رآه مما يسوغ نقله، ولا يلزم تكذيبه ولا يلزم تصديقه. والحقيقة كما ذكرنا أن القرآن قد أثبت أن اسم أبيه آزر، فلا بد أن نقول بذلك. يستحيل أن يقال يعني أنه ليس اسمه آزر، وقد قال الله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. طبعا في عدة منازعات في هذه المسألة من أجل مسألة أقارب الأنبياء أو أباء الأنبياء، هذه يهتم بها كثير من المنحرفين الذين في الحقيقة خالفوا صريح القرآن وصريح السنة في أن اسم أبا إبراهيم آزر. لماذا؟ لأنهم يأبون أن يقال عن أبي إبراهيم عن أبي أحد من الأنبياء أنه كان كافرا، وهذا لأنهم يعلقون اهتماما كبيرا بمسألة النسب إلى الأنبياء. اتركونا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وصرح به ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ويشتغلون اشتغالا شديدا بأمر الأنساب. فإذا قيل لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبوه كافرا أبرقوا وأرعدوا وقالوا كيف تتهمون أبا النبي عليه الصلاة والسلام وأمه وهما مصدر الخير الذي أتانا بأنهم كانوا كفار، وذلك لأنه يهدم عليهم قضية النسب، أن نسب إلى الأنبياء كاف في إثبات يعني الولاية والحقائق التي يدعونها. ما أكثر ما وقع بسبب مسألة الانتساب إلى الأنبياء من أمور عظيمة النكار وقبول للباطل. كيف روج الباطنية مذهبهم الفظيع طيلة قرابة 3 قرون في مصر وأفريقيا بل وبلاد الحجاز والشام، بأنهم ادعوا أنهم فاطميين لأنهم أبناء فاطمة، وهذا نسب مكذوب بلا شك، لكن الناس يحبون آل البيت ويقبلون ممن ينتسب إلى آل البيت أنواعا من الضلالات والخزعبلات. وكم من الناس تقول له أن هذا الأمر من البدع، يقول لك الشيخ الفلاني من آل البيت قد قال ذلك، وهذا معه نسب وهذا معه. ولذلك تجد قضية أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم وأمه وأنهما مات على الكفر قضية ذات خطورة بالغة لا يقبلونها أبدا، ويردون الأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا الباب. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أبي وأباك في النار للرجل الذي سأله أين أبي، قال إن أباك في النار، ثم لما ولى دعا فقال إن أبي وأباك في النار، حديث رواه مسلم ولم يطعن فيه أحد من العلماء، يحاولون تأويله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن في أن يزور قبر أمه فأذن له، فاستأذن أن يستغفر لها فلم يؤذن له، وبكى النبي عليه الصلاة والسلام حتى أبكى أصحابه شفقة عليه عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه لم يؤذن له لأنها ماتت على الشرك. وأعجب من هذه الضلالات من يدعون أن أبا طالب أسلم في آخر عمره، لأنهم لا يريدون أن يكون أحدا من آباء النبي عليه الصلاة والسلام ولا حتى عمه كافرا، لأن ذلك يقدح في قضية تعظيم أمر النسب وتقديمه على الحجج والبينات. فقصة إبراهيم من أعظم الأدلة على ذلك، لأن إبراهيم نص القرآن أن أباه كان كافرا في المواطن المختلفة، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وإذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وقال ويا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي في سورة مريم كلام واضح في أن إبراهيم يخاطب أباه وأنه كان كافرا، والسنة كذلك. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يلقى إبراهيم أباه آزر، فهي واضحة كيف تترك، هل يجوز أن تترك هذه النصوص لمجرد أخبار أهل النسب المعلوم يقينا أنها منقطعة الأسانيد مأخوذة عن أهل الكتاب محمد بن إسحاق ولا غيره، ما أين لهم من أسانيد إلى إبراهيم عليه السلام حتى يقولوا كان اسمه كذا، إلا أهل الكتاب، ما فيش غير أهل الكتاب، لأن معلوم أنه لا أسانيد ولا أسانيد عند أهل الكتاب، وأهل الكتاب لا يصدقون ولا يعني يلزم تصديقهم في ذلك، خصوصا فيما خالفوا به النصوص. النص واضح، النص أن إبراهيم قال لأبيه، فكيف نقول ليس بأبيه، ولكن كما ذكرنا يريدون أن يقول له عمه حتى لا يقال أبو أحد الأنبياء مات كافرا وكان كافرا، فينهدم عليهم يعني أو يكون حدة عليهم في قضية أبو النبي عليه السلام وأمه، وبعد ذلك في مسألة النسب أو الانتساب إلى الأنبياء. ولذلك كان الاهتمام الشديد بإثبات هذه مع أنها ضعيفة الأسانيد إلى الصحابة رضي الله عنه، ولو ثبتت لم تقبل لأنها مخالفة لصريح القرآن والسنة من غير حجة، فلابد لنا أن نثبت ما ثبت في الكتاب والسنة ونرفض ما خالفهما، وهذا مما خالفهما. فعلى أي الأحوال كما قال ابن جرير أقصى ما عندهم أن كان اسم أباه تارح. هذا لا ينفي أن اسمه إيه؟ آزر كذلك من أحسن، أو أنه كان يلقب بآزر من أجل الصنم الذي كان يعبده، إن صح أن أباه كان اسمه تارح فهو له اسمان على أي الأحوال. إن سلمنا أنه ثبت ليس في كتاب ولا في سنة ولا في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا حتى يعني قابل للتحسين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مرة واحدة أن إبراهيم أباه اسمه إيه؟ تارح. وكما ذكرنا تفاصيل ليست ذات بال، إحنا المعاني التي ذكرناها أولا هي التي تستنبط فعليا من تأمل وتدبر آيات القرآن. أما قضية اسم أبي إبراهيم فيجب أن تحسم ابتداء، والقضية كما ذكرنا ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى مسألة الانتساب إلى الأنبياء، وأن هذا النسب إن لم يكن مع عقيدة صحيحة لم ينفعه، ولا شك أن هؤلاء المذكورين في القرآن حتى لو كان عما لإبراهيم، حتى لو كان يعني قريبا له بدرجة ما حتى يخاطبه بأبتي، فقد كان قريبا منه أقرب من كثيرين مدعين للانتساب للأنبياء وهم براء منهم. ويكفينا أن بني إسرائيل منتسبين إلى من؟ إلى إسرائيل يعقوب عليه السلام. هل نفعهم ذلك النسب في دين الإسلام؟ أم قتلوا شر قتل مرات عديدة وحوربوا وسبيت نساؤهم وأطفالهم وأخذت أموالهم وأورث الله المؤمنين ديارهم وأموالهم وأرضا لم يطؤوها؟ كل ذلك حصل بسبب كفرهم. فبنو إسرائيل رغم أنهم قد خاطبهم الله يا بني إسرائيل مرات عديدة قد قال لما تكفرون، إذن يمكن أن يكون من أبناء الأنبياء وإيه؟ وهو كيف؟ بل لو تأملنا فكل الناس أبناء نوح عليه السلام وأبناء آدم عليه السلام، فهل يعني ذلك أن الناس يعني إذا كانوا أبناء الأنبياء رفع عنهم الأمر الحساب، رفع عنهم التخطئة ونحو ذلك؟ قضية الغلو في آل البيت من هذه القضايا الخطيرة، ولذلك تجد أن الشيعة يهتمون جدا بقضية سلسلة النسب، وعندهم من أنواع الغلو في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وورثوا ذلك لأبناء عمومتهم من الصوفية كغلو شديد، ويعني كثير جدا من أعوان أعداء الإسلام منتسبون إلى أهل البيت، وأهل البيت منهم أبرياء، وكم من عميل لليهود والنصارى كان ولا يزال هناك من ينتسب إلى أهل البيت ممن وطد لأعداء الإسلام سلطانهم حتى في أقدس يعني في بقع من أقدس بقاع الأرض في بيت المقدس. فالغرض المقصود أن يعني الفائدة الأولى من وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر وإثبات أن الخطاب كان مع أبيه فعلا، الفائدة منها ما ذكرنا من أن من أبطأ به عمله لم يسر به نسبه. قال أتتخذ أصناما آلهة، هذا من أعجب ما يكون، من أعجب ما يكون في العقول أن يصنع الإنسان صنما ينحته بنفسه أو يرى غيره ينحته على شكل وصورة ثم يتخذه إلها يعبده من دون الله وهو الذي صنعه. وهذا من عجائب تقلب القلوب ومن عجائب تغير أفكار البشر إلى الحضيض الأسفل، مع أنهم يحسنون ويتقنون أنواعا من الصناعات والمهن والزراعات والعلوم، ومع ذلك تجر ارتكاسة عجيبة في قضية العقيدة والإيمان. أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقد ذكرنا من قبل أن هذه المواجهة الصريحة الواضحة تهدم روابط الجاهلية وتجعل الحب والبغض والولاء والعداء مبنيا على الدين. فإبراهيم قال لأبيه وقومه ولم يقل ذلك للأجانب، لم يقل ذلك للأغراب، تهدم هذه الآيات هدما من الجذور قضية العصبية القومية والعصبية الوطنية التي يدندن عليها الكثير، وكذلك القبلية والعائلية، عند الناس أن عائلتهم فوق الناس، وأن أبناء عمومتهم لابد أن يكونوا غير الناس. وهذا الحوار وهذه القصة والمجادلة بين إبراهيم وأبيه وقومه تبطل هذه الروابط الجاهلية هدما من الجذور كما ذكرنا. والذي يظهر والله أعلم أعلم في الجمع بين هذه الآيات وما بعدها من النظر في النجوم أن عقيدة قوم إبراهيم كانت في النجوم، وأن هذه الأصنام ترمز إلى أساطيرهم حول هذه النجوم، فهم يتصورون لكل نجم شخصية معينة وينحتون أساطير بأفكارهم، ثم ينحتون بعد ذلك أصناما على صور تلك الآلهة. وهكذا فعل القدماء من اليونان ومن المصريين القدماء ومن الرومان، وأساطيرهم والله عجب من العجب، وسخافات العقول فيها ظاهرة بادية. تجد الآلهة فيها أنواع الصراعات والمنازعات والولادة والحب والعشق والموت والتقطيع، وكل شيء له إله، وعجائب من الأعاجيب. وهي في الحقيقة ترمز عندهم كما ذكرنا كثيرا إلى العالم، يربطون بين العالم العلوي والعالم السفلي، ويتخيلون أن هذه النجوم لها شخصيات. وكان هذا منتشرا في اليونان وفي الفلاسفة القدماء في الربط بين العالم العلوي والنجوم وبين شخصيات متوهمة على الأرض، ويتخذون لها التماثيل على أشكال معينة والعياذ بالله. قال إني أراك وقومك في ضلال مبين. هل هذا من سوء الأدب؟ ذكرنا في ما ذكرنا من فوائد سورة الأنبياء أن هذا بالعكس من وضوح الحجة، من الجهل بالحق. لا يمكن أن يقع مداهنة في عرض الحق وبيانه، لا يمكن أن يكون هناك سكوت على الباطل، والأمر يبدأ أولا بهدم الباطل. وهذه الآية عند تأملها تدلك دلالة واضحة على أن إبراهيم عليه السلام لم يكن ناظرا، لأنه لا يمكن أن ينكر عليهم اتخاذ الأصنام آلهة ثم يفكر، وهو يعلم أن هذه الأصنام ترمز عندهم إلى النجوم والكواكب والشمس والقمر وغيرها، ثم بعد ذلك يتجه لعبادتها. وإنما كان مناظرا يريد أن يبين لهم بطلان عبادتهم، وقد سبق أن ذكرنا ترجيح هذا الرأي، وإن كان هناك قلة من العلماء يقولون بخلافه، لكن أكثرهم على ذلك أن إبراهيم كان مناظرا ولم يكن ناظرا، لم يكن يبحث عن الله، وإنما كان على علم بالله عز وجل. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. الغرض المقصود أن إبراهيم آتاه الله رشده من صغره وعلى أحد الوجهين، وهذه الآية تدل على أن إبراهيم كان مناظرا من عدة وجوه، من إنكاره أن تكون الأصنام آلهة، فكيف تكون الكواكب كذلك، والأصنام عندهم ترمز إلى الكواكب، كيف يحكم عليهم بالضلال المبين ثم يتخذ ما يكون ضلالا أيضا، ثم كيف قد ذكر الله عز وجل أنه أراه ملكوت السماوات والأرض وجعله من الموقنين، ثم بعد ذلك يتخذ إلها غير الله وقد أصبح من الموقنين. وكذلك الترتيب في الآيات التي ذكرنا تدل على استخراج أدلة الفطرة الإنسانية التي تميل إلى الله وتحب ربها سبحانه وتعالى لا تطمئن إلا به في قوله لا أحب الآفلين، لا تستطيع أن تغيب عنه لا أن يغيب ولا أن يغيب عنها، لا تستطيع القلوب أن تميل إلى غيره. وكذلك في أنه لابد من هداية وبيان لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هي لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. يتخذ إلها ليس يهدي ولا يبين ولا يشرع ولا يأمر ولا ينهى، لابد أن يكون يكلم ولابد أن يكون يهدي سبيلا، يوضح طريقا، يشرع تشريعات تدل على الكمال وعلى الحكمة وعلى العلم والقدرة. ولذلك أن يتخذ وثنا أو قبرا أو صليبا أو خشبا أو أي شيء، أي هداية في هذه؟ مجرد خزعبلات وأساطير وخرافات وكذا في كل ما يتخذ من دون الله سبحانه وتعالى لا يهدي سبيلا. لكننا كل هذا ترتيب منظم ومرتب وليس مجرد يعني أفكار سنحت له في ضلال فظيع بعبادة النجم ثم القمر ثم الشمس، كلها ضلالات واضحة الضلال. ثم يأتي الحديث يؤكد صحة هذا القول من أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في قصة الشفاعة قال عن إبراهيم أنه يقول إذا تراجع عن الشفاعة إني كذبت 3 كذبات ثنتين هما في ذات الله، فذكر منها بل فعله كبير هذا وقوله عن الكوكب هذا ربي، وقد رواه مسلم. هذا يدل على أن هذه من الكذبات التي كذبها في ذات الله وهو تعريض. فأصح الكلام في هذا أن إبراهيم كان مناظرا يفترض معهم ذلك ليريهم بطلانه، فدعونا فلنفترض أن كلامك صحيح، إذا وصلنا إلى نتيجة صحيحة دل ذلك على صحة الكلام، وصلنا إلى أمر باطل، وصلنا إلى أدلة تؤكد بطلان المقدمات، إذن ثبت بطلان المقدمات، نتائج ثبت أنها باطلة لا تحتمل، إذن في خطأ في البداية لابد من تصحيحه إذن والرجوع عنه. ولذلك انتقل مباشرة إبراهيم بعد ذلك إلى قوله يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. إذن كان كلام واضحا أنه معد عدة وحجة بينة ومجادلة واضحة ليثبت لهم استحقاق الرب سبحانه وتعالى للعبادة. قال ابن كثير رحمه الله اختلف القراء في أداء قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فحكى ابن جرير عن الحسن البصري وأبي يزيد المدني أنهما كان يقرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، مع لأبيه آزر معناه يا آزر، يا آزر صح. هي المشكلة ان اشتراط بعض من لا يحسن ان هم يجيبوا الآيات كلها مثلا تطلع من المصحف وجاي يعملها في التشكيل من المصحف تطلع ايه، مش هي الوجه اللي بيفسر عليه، لانه هي آزر صحيح. لماذا؟ لان المنادى المفرد يكون ايه مضموما مبني على الضم. اذ قال ابراهيم لابيه آزر يعني يا آزر اتتخذ اصناما آلهة، قرأ الجمهور بالفتح لأبيه آزر على إما أنه علم أعجمي لا ينصرف وهو بدل من قوله لأبيه، يبقى معطوف مجرور بدل مجرور أقصد لأبيه آزر مجرور تبعا لأبيه ومجرور بالفتحة لأنه هو إيه ممنوع من الصرف، أو عطف بيان وهو أشبه عطف بيان أنه هو يذكر صفات متعددة لموصوف واحد. يقول وعلى قول من جعله نعتا لا ينصرف أيضا كأحمر وأسود، فأما من زعم أنه منصوب لكونه معمولا لقوله أتتخذ أصناما تقديره يا أبتي أتتخذ آزر أصناما آلهة، فإنه قول بعيد في اللغة لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله، لأنه له صدر الكلام، كذا قرره ابن جرير وغيره، وهو مشهور في قواعد اللغة العربية. والمقصود أن إبراهيم عليه السلام وعظ أباه في عبادة الأصنام وزجره عنها ونهاه فلم ينتهي، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أي أتتأله لصنم تعبده من دون الله، إني أراك وقومك، أي السالكين مسلكك، في ضلال مبين، أي تائهين لا يهتدون أين يسلكون، بل في حيرة وجهل، وأمركم في الجلاء في الجهالة والضلال بين واضح لكل ذي عقل صحيح. ضلال مبين بين واضح يبين لكل من فكر فيه أنه ضلال. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فكان إبراهيم عليه السلام يستغفر لأبيه مدة حياته، فلما مات على الشرك وتبين لإبراهيم وتبين إبراهيم ذلك راجع عن الاستغفار له وتبرأ منه، كما قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأواه الحليم. وثبت في الصحيح أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له آزر: يا بني اليوم لا أعصيك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ندم حين لا ينفع الندم، الطاعة حين لا تنفع. يقول: يا بني اليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم: أي ربي ألم تعدني أنك لا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يعني أن يرى أبو إبراهيم في صورته في النار فيكون خزيا، فيقول يا فيقال: يا إبراهيم انظر ما وراءك، فإذا هو بذيخ متلطخ، ضبع متلطخ بعذرته، موسخ أباه آزر هذا ضبعا متلطخا بنجاسته، قال: فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. فتبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه مرة ثانية في القيامة. أقول قولي هذا واستغفر الله. شخص يقول: كيف يدخل الله الناس النار وهو سبحانه أرحم بهم من أمهاتهم؟ هو عز وجل أرحم بعباده من الأم بولدها، ورحمته وسعت كل شيء، رحم الخلق جميعا، فلما أبوا إلا مخالفته انتقم ممن كفر به. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. أما أن يكون مصرا على كفره فقد فتح الله له أبواب الرحمة فهو الذي أغلقها وصدها، ونعوذ بالله. هو في النار معذب لكن لا يأخذ خلاف ما عمل، لا يأخذ زيادة على ما عمل. وسمعت في أحد البرامج التي تحكي قصة إبراهيم عليه السلام أن هاجر لم تكن جارية في الأصل، وأنها كانت من سيدات مصر العليا، ف ثم أسرت وبعد ذلك وديت إلى أبوهم لتخدمها. ما صحة هذا الكلام؟ لا نعرف صحة هذا الكلام. بنت ملك هي مصرية بلا شك، لا لا بلا شك أنها مصرية، ولكن أنها كانت أصلا إيه بنت ملك مصر ده؟ لا طبعا كانت جارية يعني مملوكة بلا شك، وبعدين هي أعطيت لها لسارة لتخدمها، وسارة وهبتها لإبراهيم. أما أنها كانت كذلك فهذه إسرائيليات لا نعرفها، وما الفائدة من هذا الأمر إلا الافتخار السخيف؟ يعني هو هي هاجر خلاص نسيت ولا جابت سيرة بعد كده، لما في قصة يعني زمزم و يعني إسماعيل، عندما في بعض المراسيل أن جبريل قال لها من أنت؟ قالت أنا هاجر أم ولدي إبراهيم. ما قالتش أنا هاجر بنت فلان حتى، خلاص هي هاجر إيه؟ أم ولد إبراهيم، نسبها بقى خلاص هو ده، هو ده نسبها. السلام عليكم ورحمة الله. حكم تحريك السبابة للسجدتين وأن خلاف فيها سائغ، أما هذا من أقول الشاذة. ذكر ابن القيم حديث أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد يدعو في الصلاة قبض ثنتين وحلق حلقه وأشار بإصبعه يحركها يدعو بها إذا قعد في الصلاة، وليس عند من يقول يلزم بسط اليد في بين السجدتين دليل، ليس عنده حديث صريح في أنه يبسط يديه اليمنى كاليسرى. الخلاف في هذه مسألة سائغ، والراجح مشروعية أن يحرك. هل هناك من كتاب جامع ترجمة ابن القيم رحمه الله؟ أظن قد ترجم له جماعات من العلماء. بادئ في مبتدئ في الالتزام، ونظرا لقوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هل في ذلك حث من الله تعالى على ولودنا في حرب دائمة ليل نهار مع شياطين الإنس والجن؟ نعم. كيف أقاومها؟ يأتيني عن طريق أهلي ووالدي، وهل أصبر وأتهاود مع والدي؟ وأنا أرى أن كيده قوي، كيد الشيطان قوي يعني، أم أعالجهم وكيف أعالجهم وأعالج نفسي؟ اصبر والتزم وادعو الله وأحسن إليهم في غير المسألة التي تختلف معهم فيها بسبب الالتزام، وأثبت لهم أن الالتزام زادك حرصا على الخير وبرا بهم وحسنا للخلق وصلة للرحم واجتهادا في العمل وتقدما في الدراسة، وبإذن الله تبارك وتعالى سوف يتغير سلوكهم نحوك وتتغير نظرتهم إليك وإلى الالتزام مع الدعاء وبالهداية والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله.